هل يجوز الذبح امام العروس عند دخول بيت العريس؟ هذه من الخرافات وربما تكون من الشركيات. اذا بفد دفع الجن او السحر او غير ذلك وذبحوا عند الباب وتخطو من عليه الزوجة فهو يعتبر شركا. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. الرب العز يقول في كتابه الكريم: فصل لربك وانحر. ويقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. والنسك المراد به على أحد التفسيرين الذبائح. نعم. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: هل فيها وزن يعبد؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. نعم، ماذا الأمر؟ إما أن يكون هناك عقيدة فهو شرك، وإن لم يكن هناك عقيدة فهو من أمور الجاهلية التي يجب أن ينبذها. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في حجة الوداع: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. فهو من الخرافات الوراثية التي ورثها الصغير عن الكبير، والأمر راجع إلى ما تقدم. فواجب هو ترك هذا الشأن، هذا هو الواجب، واجب هو تركه. بقي إن ذبح لغير الله من أجل دفع السحر أو من أجل دفع الجن أو لغير ذلك فهذا يعتبر محرما ولا يجوز أكله. وإن ذبح هكذا عادة وتلف فهو من الأمور الجاهلية ينبغي تركه ولا يصل إلى حد التحريم، على أن هناك عقائد زائغة فاسدة تتكلمنا عليها بحمد الله في رسالة وأصلها أشرطة، رسالة بعنوان الكفاح لآثار النكاح، وذكرنا الكثير الطيب من العادات السيئة التي توارثها اليمنيون. والله المستعان.